عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليستدل به على استحباب اللبس الحسن يوم الجمعة، فإن قول عمر رضي الله عنه وعرضه على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذه الحلة ليلبسها للجمعة وللوفد باعتبار أنها حلة جديدة وأيضا متميزة. والحلة هي ما كان من قطعتين من ثوب ورداء عند بعضهم، وسيراء أي من حرير، أو أنها مسيرة بحرير فيها سيور أو مضلعة كما ورد في بعض الألفاظ، يكون فيها سيور وخطوط وأضلاع من حرير. وبعضهم قال بل هي حرير خالص محض، حرير محض خالص. فإذن محل الشاهد منه ومن إراده من أجل ما فيه من عرضه رضي الله عنه على الرسول عليه السلام أن يشتري هذا الثوب الحسن ليكون للجمعة، مما يدل على أنه استقر في أذهانهم أن الجمعة ينبغي أن يكون لها لبس متميز حسن جميل كما هو الشأن في العيدين والوفود. وفي شأن العيدين ورد أيضا، ورد في حديث عمر ذاته في بعض رواياته لو اشتريتها للوفود وللعيدين تتجمل بها. فعمر رضي الله عنه من اهتمامه وعنايته كشأن الصحابة أجمعين بالرسول عليه السلام ويحب له ما يحب نفسه، لما أعجبته هذه الحلة عرض على الرسول عليه السلام أن يشتريها. وفي بعضها أنه أراد أن يشتريها هو للرسول عليه السلام، وهذا اللفظ أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريها هو ليتجمل بها. والوفود الزوار الذين يأتون تبعثهم القبائل، خاصة في سنة الوفود في السنة التاسعة من الهجرة فما بعدها، إذ كثرت وفود القبائل العربية خاصة، وإن كانت هناك وفود من خارج الجزيرة لكن أغلب ما كانت الوفود من قبائل العرب، وكانوا يبعثون الوفود من المتميزين منهم من عقلائهم وأهل الشأن فيهم، ويعتنون بلباسهم وثيابهم، فيناسب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبلهم بهيئة كذلك يعني تليق بالمقام. فأما استحباب التزين الجمعة فقد ورد أحاديث أخرى يعني الترغيب في السواك والدهن وأن يلبس من أحسن ثيابه. وفي حديث عائشة ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني الثياب التي لمهنتك وعملك ينبغي أن تخصصها لهذا، أما الجمعة فتختصها بثوب يكون أنظف وأجمل وأليق بالجمعة، فهي عيد الأسبوع. عمر رضي الله عنه لما عرض هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت من حرير أو يغلب عليها الحرير، عارض هذا عليه السلام ورده وقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. لا خلاق له أي لا حظ له ولا نصيب، وهذا يدل على أنه يحرم من الجنة، يحرم من الجنة. فعمر رضي الله عنه اقتنى، فبعد مدة أيام في بعض الروايات أنه قال بالأمس عرضت عليك حلة عطارد، لكن الحقيقة كلمة أمس لا تعني بالضرورة أن يكون اليوم السابق مباشرة، بل يطلق بالأمس على الوقت والعهد القريب، وإن لم يكن المقصود به اليوم السابق على اليوم الذي حصل فيه الكلام. فحصل أنه عليه السلام أتته حلل من بعض الغنائم، إذ كانوا ربما غزوا واستولوا على ما يتصل بملوك العرب وزعمائهم، ويكون منها ثياب وحلل وأشياء من هذا القبيل، فقسمها عليه السلام، فكان أن أعطى علي رضي الله عنه منها، وأعطى فلانا وفلانا، وبعث لعمر، وكانت من حرير، وكانت من حرير. فعمر رضي الله عنه كما في بعض الروايات جاء فزعا، كيف يا رسول الله بالأمس تقول إنما يلبس هذه من لا خلق له وأنت تعطيني هذه الحلة؟ كأنه رضي الله عنه فهم أنه يريد منه أن يلبسها، فبين له صلى الله عليه وسلم قال ما بعثت بها إليك أو ما كسوتكها لتلبسها، بل لتنتفع بها كما ورد، لتنتفع بها إما تبيعها وتستفيد من ثمنها، أو تكسوها النساء مثل ما حصل من علي رضي الله عنه، فإنه كساها نساءه التي يتصلن به. وقال بالأمس قلت لي في حلة عطارد. عطارد هو رجل من بني تميم، عطارد بن حاجب التميمي، كان من أمرائهم، أبوه حاجب من أمراء بني تميم، وهذه الحلة قيل أنه بعث بها أو أهداها إليه ملك الفرس، وكان يتصل به ويزوره ويكف عنه القبائل العربية لما فيه من الحكمة وقوة الشخصية، فكان يتعاهده ملك الفرس بنوع من الهدايا، فكانت هذه الحلة مما أهدي له، فهو بدوره عرضها للبيع، عرضها للبيع، فعرض عمر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتريها، فقال فيها ما قال، وأنها إنما يلبسها من لا خلق له. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه بعث بهذه الحلة إلى أخ له في مكة اسمه عثمان بن حكيم، أخ له من أمه، أخوه من أمه، قيل من أمه وقيل من الرضاع، واختلف في إسلامه، في بعض الروايات عن ابن عمر قال بعث بها إليه قبل أن يسلم، فمفهومه أنه أسلم فيما بعد، والحاصل أنه اختلف في إسلامه. فعمر رضي الله عنه أراد أن يتألف أخاه هذا وهو مشرك، بعث بها إليه لأنهم كفار يلبسون الحرير ولا يبالون، فأراد أن يحسن إليه لعله يهتدي ويسلم، وقد يكون أسلم متأثرا بهذه الصلة وهذه الهدية. إنما الشاهد بالحديث أنه يحسن بالمرء يوم الجمعة بالمسلم أن يتزين لها، وقد ورد الاغتسال وتأكيده. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول ما ورد في شأن غسل الجمعة آكد من الوتر، وآكد من ركعتي تحية المسجد، وآكد من كذا وكذا وذك، وسرد من السنن المؤكدة عند عامة الفقهاء التي بعضهم يقول بوجوبها، ما يرى أن الغسل للجمعة آكد من هذه السنن المأثورة. فالغسل والاستياك السواك ورد في حديث صحيح، المؤلف رحمه الله ما تقصى كل ما ينبغي للجمعة، السواك ورد العناية به في يوم الجمعة، والإدهان أن الإنسان يدهن شعره بشيء، وإذا كان ذا شعر كثيف فيدهن بشيء ويتطيب من الطيب، ويلبس أحسن الثياب ويبكر إلى الجمعة، يبكر إليها. فهذه يعني من سنن الجمعة ومن الأمور التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها ويعتني بها. لكن ينبغي التنبه من أقبح التزين الذي يتورط فيه كثير من إخوانا المسلمين هداهم الله، حلق اللحية. أمر عجيب جدا، يعني نقول إذا كنت مبتلى بحلق اللحية أو بالأخذ منها وتخفيفها ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تخالفه في هذا اليوم، هذا يوم فضيل، يخشى أن تكون السيئة فيه أشد إثما، فإما قبل الجمعة أو بعدها، وإن كان هذا كله ما تسلم من الإثم، لأنك بعد الجمعة تكون أفسدت جمعتك، لكن قبل الجمعة لعلك في الجمعة تتوب، لعلك إذا فعلت هذا قبل الجمعة بوقت سابق لا يكون في يوم الجمعة. وكذلك يأتي مسبلا ثوبه، هذا ليس من التزين، هذا من القبح بمكان، أن تجر ثوبك والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويحذر منه ويشدد فيه. فينبغي التفطن لهذا حتى لعلنا نكسب أجر وثواب الجمعة وفضلها، والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فوردت كما مر بنا الحديث نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان لك قرابة كافرة مثلا، أو صداقة لأمر ما، أو جيران لا يحصل منهم إيذاء، لا يؤذون المسلمين بحال من الأحوال، فالإحسان إليهم مطلوب، لأنك تتألفهم بهذا، تتألفهم. لكن ينبغي أن يكون بضوابط، ليس كما نلاحظ الآن أن تبذر أموال المسلمين بمثل هذا ويقال وتذهب آلاف الملايين، هذا مهول. لكن أشياء فردية مثلا، أو على نطاق محدود وتعرف عاقبته وأثره، اللي هم الرجال، هذا لا يليق الحقيقة. اللباس الشفاف إذا كان يعني يشف عن العورة، مثلا يلبس السراويل دون الفخذين دون الركبتين، فالركبة من أهل العلم نعتبرها من داخلة في العورة، وكذلك السرة. فإذا كان ثوب شفاف ويلبس سراويل قصيرة، فهذا لم يستر عورته، لم يستر عورته. ينبغي أن يكون عليه من السراويل ما يكون طويلا يتعدى الركبة وفوق السرة. فحتى إذا لبس شفاف، إذا كان يعاني من الحر، المهم العبرة بستر العورة، ولا يكون ضيق، لأن أيضا الضيق لا يليق بالرجل، والمرأة أشد، فلا ينبغي له ذلك. والعناية باللباس، العناية باللباس، فأنت تلبس ما ترى أنه مناسب وفي تجمل، ولا تكون أذواق، بعض الأذواق مستنكرة وإن لم تكن حرام، لكنها قد لا تليق بالرجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. في قوله عند الباب جواز البيع عند باب المسجد. إيه نعم، لأنه بشرط أن لا يضايق المصلين، ولأنه في بعض الروايات أن عمر هو والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في السوق، فيقول الإمام ابن حجر رحمه الله: كان السوق لعله متصل وممتد من باب المسجد إلى أطراف السوق، فلا حرج أن الباعة يكونون على قريبين من المسجد، لكن لا ينبغي أن يضايقوا المسلمين في طرقاتهم، وخاصة ما وصولهم إلى المسجد، أو يكون منهم تشويش وإزعاج برفع الأصوات، إذا كان مثل المساجد الصغيرة قد ترتفع أصواتهم تغطي على أصوات من في المسجد. وأيضا لا ينبغي أن يبيعوا أشياء محرمة. وهنا نأخذ من الحديث أن الأشياء قد تكون أشياء محرمة في حق بعض المكلفين، يعني مثل الحرير محرم على الرجال، فلا حرج أنك تشتريه أو تقبله هدية لتنتفع به في صورة من الصور، تقدمه للنساء، تهديه لكافر إذا كان هناك داعي لذلك، ولا حرج. كذلك الذهب، قد يكون ذهب من أنواع الحلي التي هي للنساء، فلا حرج أن تشتريه لأهلك أو لنساء ما، فلا حرج. لكن هناك أشياء محرمة على الجميع، محرمة لا تجوز بحال من الأحوال، فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا تباع بحال من الأحوال، بالأخص عند المساجد يشتد تحريمها، التماثيل والصور والأشياء من هذا القبيل. والله هذه القزع ورد النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن القزع، والقزع له صور، له عدة صور: أن يحلق مؤخر الرأس دون مقدمته أو مقدمة دون المؤخرة أو جانب أو ما إلى ذلك من فنون الحلاقة، ويسمونها أنواع من لها تسمية عند الشباب، أنواع من أنواع الحلاقة في الغالب تشبه، فيها نوع من التشبه إما بالكفار أو بالفسقة، فلا يعتبر هذا تزين. التزين أن تتزين بما أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة هي التي وردت عن الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، أو أقرها عرف شرعي، عرف في مجتمع إسلامي محافظ ملتزم.